ما هو التأصيل وكيف يصير طالب العلم الشرعي مؤصلا، ومتى يقال لفلان أنه مؤصل؟ أنت اطلب العلم الآن، احضر الدورات واستفد واحفظ القرآن واحفظ المتون، سيأتيك التأصيل وستتأصل وستكون مؤصلا. بس أهم شيء استمر، ما دام أنت مع طلاب العلم وفي هذه الدروس وترجع إليهم وتحضر المتون التي درسوها، وهي دروس مرتبة إن شاء الله وفيها متون أيضا متتابعة، ستستفيد. لكن دائما أكرر وسأبقى أكرر، القراءة، اقرأوا، أكثروا من القراءة، اجعلوا أوقاتكم قراءة، تخصص في كتاب معين وقرأ سلسلة كتب ابن عثيمين، كتب ابن باز، كتب الألباني، لا بس تخصص في عالم، ستستفيد جدا، ويكون في الغالب الميلان إلى العلم الذي تميل إليه. والله أنا أحب الفقه وأقرأ في الفقه، والله أنا أحب التفسير، لكن عدم القراءة ما يجعلك لا مؤصل ولا شيء من ذلك. تكون هذه الدروس التي تحضرها فيها فائدة، ستكون مثقفا كما يقال، لكن طالب علم متمكن مؤصل يبدأ بالقراءة. لا تقول لي أنا ما أعرف أقرأ، كيف أقرأ؟ اقرأ، إذا وجدت من يدلك من طلاب العلم في منطقتك في مدينتك هذه نعمة، تتسلسل معه، كيف أقرأ؟ إيش أبدأ؟ هذا الكتاب قرأته، ماذا تنصح؟ جيد، ما وجدت اقرأ، لأنك مع القراءة ستتعلم كيف القراءة، ستتعلم طريقة المؤلف، منهج المؤلف، وستعرف حتى أحيانا والله إنك لتقرأ الكلام وتعرف أن هذا كلام فلان من كثرة القراءة. إذا ما تقرأ فلا تذكر التأصيل، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله.